ننتقل إلى خبر كعب بن مالك رضي الله عنه حتى ننتقل إلى حصة فريدة وهي حصة التفسير، بل يمكن أن نسميها حصة الدرر، بل وحصة المصنع. فاصبروا حتى يأتيكم نبوها وخبر. فين كنا الفائدة الممكن؟ يلا دوروا. الخامسة، وقفنا عند قول كعب ماذا؟ ها؟ طيب، قال كعب ابن مالك رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عنه في غزوة تابوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة. الفائدة الخامسة، فيه الاعتراف بالذنب، وأن الاعتراف بالذنب هو أحد شروط التوبة، بل وأوسع أبوابها، كما جاء في حادثة الإفك في خبر الإفك قوله: يا عائشة، إن العبد إذا ألم بذنب فتاب تاب الله عليه. وفي بعض الروايات قال: فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه فتاب تاب الله عليه. فاعترف كعب على نفسه لأنه لم يكن من عذر، وهذا أوسع أبواب التوبة، وهو اعتراف الإنسان بماذا؟ بالذنب والمعصية. واضح؟ فكان هذا من اعتراف كعب. ثانيا، أو الفائدة السادسة، قوله: والله ما اجتمع بي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة، فيها قطع الله تعالى عذر عبده عنده بما يسر له سبيل الخير، وأن الله تعالى لا يهلك قوما حتى يعذر من أنفسهم، وهذا من عظيم رحمته بعباده، فلا عقوبة مع العذر، وهو القائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو القائل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الفائدة السابعة، فيه إعذار المسلم أو وجوب عذره، ويتأكد هذا في حق ذوي الهيئات، كما في الحديث: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فلو كانت واحد من ذوي الهيئات عثرة أو غلطة فإنه ما ينبغي أن تذكر، فضلا من أن يذم أو يعيب بها، لأنه قل أحد، بل ينعدم أصلا أن يكون أحد بلا بماذا؟ بلا زلة أو خطأ، إلا من عصم الله من الأنبياء والمرسلين. فإذا العذر يتعين، أليست قالت نملة؟ أليس قالت نملة وهم لا يشعرون؟ ماذا قالت إعذارا لسليمان ماذا والذين معه من الجن؟ صحيح، إعذارا للذين معه أو له، والذين معه من الجن مما يدل على وجوب إعذار المسلم. وفي الحديث ما من شيء أحب إلى الله من العذر. وفي ذلك كلمات السلف الذهبية: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد عذرا فقل لعل ماذا؟ لعل عذرا، يعني لعل له عذر وأنا لا أعلم. واضح؟ لأن من حسن الظن، وهذا من حسن الظن بأخيك المسلم. نعم. لا لا، ما يصح هذا أصلا كله. واضح؟ فإنما يتعين عذر المسلم، وأكد هذا في حق ذوي الهيئات، كما عذر الله أولئك المقاتلين في شهر الحرام. طب ولماذا يعذر المسلم؟ أولا، وإنما يتعين العذر أولا بسابقة فضله وعظيم خيره. لكن يا ويل هؤلاء، وأذكر أن بعضهم أرسل ورقة للشيخ ابن غازي في آخر عمره لسبب ما، يعني الشيخ كان قد يشيع أنه يدخل الانتخابات المحلية، هذا يوم الانتخابات الشعبية، فأرسل إلي أحدهم ورقة قال: أنت زفت الإسلام. فأرسلت إليه جوابا على هذه الورقة، قلت: يا شيخ، هذا حال من حال النساء، يكفرون العشير ولا يذكرون له خيرا قط. رجل على المنبر لأكثر من 20 سنة، وكل هذا العلم، كل هذه الدعوة، وكل هذا الجهاد في الدعوة إلى الله سفرا ورحلة، لم يرد عن ذلك لا أوجاع ولا أسقام. لو وجدت في بدني 100 لأرقدته ماذا؟ جميعا على أجرتهم، لا يتحركون، لا يتحركون من مرض في عين، من مرض في كبد، من مرض في كذا. فكان رحمه الله تعالى فعلا، يعني تستطيع أن تقول مريضا من الدرجة الأولى، فعلا مريضا من الدرجة الأولى. ما قبلت طبيبا في تخصص مايلة وخذ الشيء من قال وشيله كذا وكذا وكذا، بطن وعين وصدر وكذا، كل هذه الأوجاع. وبعد هذه الأوجاع 20 سنة كاملة، وبعد هذا التفسير الرائع للقرآن الكريم الفريد، وبعد هذه الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها، وبعد هذا الجهاد الدعوي حتى أسلمت على يده بعثة تنصير في جنوب السودان عام 80 ديسمبر، وبعد هذا الجهاد الدعوي مع التصوف الصوفية حتى أنهم رصدوا قتله ونشروا الأوراق في قتله، قالوا: اقتلوا هذا الرجل فإنه عدو أولياء الله عز وجل. وبعد هذا الجهاد الدعوي، وبعد هذه المدرسة العلمية الفريدة، قل زفت الإسلام. يا سبحان الله، إنها سنة النساء التي أهلكت النساء، حتى قال لهن: إن كنا أكثر أهل النار. إنما يجب إخالة العصرة وأن تغفر الزلة في جنب فضل الرجل. ومتى تستقيم الحياة هكذا من غير شيء من العوج؟ ومتى يستقيم الرجل هكذا ولا تكون له كبوة؟ بل ما من جواد إلا وله كبوة تغفر في جنب فضله. هذا فتأمل يا طالب العلم. تفضل يا حبيبي. طيب، يبقى أول شيء ما يجب أن تقال به عثرة الإمام العارم ذوي الهيئات ما له من سابق فضل. ولذا قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثانيا، لأنه لا معصوم إلا الأنبياء، وأصحاب الوجاهات لا يسلم رجل منهم من الغلطة والغلطتين. والقاعدة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثالثا، لأنه لا مصلحة في ذكرها إلا لبعض الخطأ والغلط إذا كان خطأ شنيعا صحيح وغلطا عظيما. طالما أنه لا مصلحة لأنه لا يتعين من الأصل تغيير المنكر إلا إذا كان هناك مصلحة في تغيير. ذلك ابن تيمية ما كان ينهى السفر عن شرب الخمر، يقول إنما نهى عن شرب الخمر لأنها تصد عن ماذا؟ عن ذكر الله. أما هؤلاء فشرب الخمر يصدهم عن الفساد في الأرض، وهذا عقل وفهم، لم يرى مصلحة في نهيهم عن ذلك. ولذا هناك من المنكر ما لا يشرع تغييره هو الإشارة إليه أصلا. يعني الجماعة الذين أشاروا إلى بعض الكتب الابتداء الموجودة في السوق التي تتكلم في الذات الإلهية أو كذا أو في جناب النبوة إلى آخره، هذه الكتب ما كانت معروفة ولا مشهورة ولا يقرأها أحد، ككتاب الآيات الشيطانية لسلمان رشدي وكتاب وليمة أعشاب البحر، هذه كتب نسبة مبيعاتها أصلا ما بلغت 3%، كان 3% دي نسبة مين؟ نسبة المؤلف نفسه، لم تدرك يعني لم تدرك نسبة المؤلف، المؤلف نفسه ممكن ما يكونش قرأ رواية كاملة. أنت رايح تنشر إيه؟ وتقول إهدار دم وإهدار كذا، هي رواية ما لها وجود. يعني هذه رواية أولاد حارتنا اللي فيه يعني أطفال يا زوجة موجودة منذ كم؟ 50 أو 60 وما يقرأها أحد. فلما تكلم الناس عنها انتشرت وأصبحت كتابا في يد من؟ الجميع وفي كل المكتبات. طب ليه من الأول؟ خلاص هي منكر خامد لا يشرع ويه؟ لا يشرع تغيير. خاصة وصاحبها قد تبرأ منها وقال هي ابن العاق أو نهى مولود عهر مولود عهر أو قال كلمة نحوها، خلاص انتهى الموضوع. يبقى إذا لما يخطئ عالم وشريف وصاحب هيئة ننظر هل هناك مصلحة في الكلام أم لا. ومن هنا نشوف الكلام الجيد. سأل الشيخ صالح آل الشيخ جده الإمام محمد بن إبراهيم قال لماذا لم يتكلم علماء المملكة في الصنعاني والقنوجي والشوكاني والسلاسة عندهم إيه؟ عندهم أخطاء. فقال له الجد رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم قال لم تتعين المصلحة، لم تتعين المصلحة. نعم، فهذا ثالثا. رابعا، ولماذا تقال العصرة وتغفر الزلة؟ قلت أولا حتى لا تكون جرأة فتكون المفسدة أعظم من المصلحة. لأن اليوم لما تكلم بعض أهل العلم على بعض المناهج وبعض الدعاة جعلها بعضهم سنة صحيح، فصارت قاعدة الجرح والتعديل قاعدة شعبية بعد أن كانت قاعدة شرعية. وقاعدة شرعية يعني قاعدة لها من أهلها وخاصة أهلها، فصارت قاعدة شعبية على كل لسان، ودخل فيها من ليس ماذا؟ من ليس أهلها ومن ليس منها في شيء. هذه مسألة أيضا مهمة وهي النظر إلى المفسدة. ممكن تسكت عن خطأ رجل لأن المفسدة في ذكر خطأه ماذا؟ أكبر، فتحرم الناس من ماذا؟ من عظيم علمه ومن عظيم فضله. وكم حرم الناس من علم ضخم ومن علم عظيم هم بحاجة إليه، بل بالعلم النادر على الأرض بسبب ماذا؟ عدم الضبط في هذه القاعدة. وهذا رابعا، هذا رابعا يا طلبة العلم. إذن هذه الفائدة السادسة خبر أو سابعا خبر كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. لننتقل الآن إلى درسنا في التفسير، وهذه أولى خطوة.